وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم يكفيه اسمه، فإن نسي أن يسمي حين يذبح فليسمي ثم ليأكل. هذا مسك الختام. تقدم: إذا أرسلت كلبك فسمه، إذا أرسلت سهمك فسمه، إذا ذبحت فسمه، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. كل ذلك عند التذكار. أما إذا وقع النسيان للتسمية عند إرسال الكلب أو عند رمي السهم أو عند الذبح، فالمسلم يكفيه اسمه ويسمي الله عليه عند الأكل. نسي في الأول فليسمي في الإيش؟ في الآخر، لأنه مسلم. والله تعالى أعلم. ذبيحة المسلم حلال ذكر اسم الله عليها أم لم يذكر؟ زكاة المسلم حلال، سمى الله أو لم يسمي.